يوفقك إن شاء الله، الله يوصلك بالسلامة إن شاء الله، الله يردك إن شاء الله. حتى عن بعض الرجال، حتى الرجال، لكن في النساء أكثر. المهم ينبغي أن ننبه عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولنا وللمسلمين فيه مسائل. الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء لقوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولما فيه من المحاذير الثلاثة اللي هي اتهام الله بالبخل، ها، اتهام الله بالنقص والعيب بأن يكره، والفتور في الرغبة. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك، وهي توهم الإكراه وتوهم المشق، يعني إن لم يشق عليك فهذا يعني فأنا أريده، فهذا وصف لله بالنقص. وأيضا توهم الاستغناء، يعني أمر بسيط إن حصلته ولا أنا ماشي من دونه، نسأل الله العافية. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة، يعني يجزم في سؤاله ربه ولا يعلقه بالمشيئة، اجزم دليل على الرغبة. نعم. الرابعة إعظام الرغبة لقوله صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة، يعني يفعل أثناء في دعائه وإلحاحه ما يدل على أنه حريص عليه، على هذا الطلب الذي يريده. يعني فهو يقول يعني مهما غلا وعظم فأنت يا رب قادر عليه وأنا أطلبه منك. نعم. الخامسة التعليل لهذا الأمر، لأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. كرر الشيخ بالثانية قال بيان العلة في ذلك، وبالخامسة قال التعليل لهذا الأمر. لماذا؟ ليبين عليه رحمة الله أن العلة أكثر من واحدة، وذكر العلة يوضح الحكمة من الأمر والنهي. فهي علة الشيء قد تكون واحدة، وقد تكون ثنتين، وقد تكون ثلاث، وقد تكون أكثر، وقد ندركها وقد لا ندركها. ولهذا الشافعي على جلالة قدره وفقهه وعلمه لما قيل له كيف يرش من بول الغلام، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يعني هم الرضاع واحد، الرضاع واحد يعني أكلهم واحد. العلماء أحد يقول كذا واحد، تعاليل كثيرة. قالوا الله نظرتها فلم أجد فرقا، فالعلم عند الله عز وجل. والشافعي عليه رحمة الله، الإمام أحمد كان يقول إذا لم أجد أثرا، يعني في مسألة إذا لم أجد أثرا أفتيت بفتوى الشافعي، قلدت الشافعي. معناه أن له الرجل إمام عظيم، له ثقل في العلم وفي العقل الراجح عليه رحمة الله. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي، باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك واضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. المؤلف عليه رحمة الله انتقل إلى بيان وجوب تعظيم الله في الألفاظ، إلى بيان وجوب تعظيم الله في ماذا؟ في الألفاظ التي قد تطلق على الله وقد تطلق على غيره. لماذا؟ تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك. طيب ما هي الإشكال فيها؟ الإشكال فيها التشريك في الألفاظ، لأن الله هو رب العباد جميعهم، رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فنهي عنه، حتى وإن لم يقصد التشريك في الربوبية. يعني ما يجي الواحد يقول والله ترى أنا ما أقصد، الكلمة الغلط يقول أبعدها، قصدت أو لم تقصد. ترى هذه نقطة مهمة، يجي بعض الناس يقولون كلمة خطأ ثم يكون يبرر لهم، لا يا أخي هم ما يريدون هذا، هم ما يقصدون، الكلمة أصلا ما تصلح، لازم تستبعد بغض النظر على الحكم على الأشخاص. وهذا من أحسن المقاصد، يعني يطلق على الشخص باعتبار أنه مالك فقط، يعني هذا باعتبار من أحسن المقاصد، ما دام فيه تعظيم لله وبعد عن مشابهة المخلوق فهذا مما ينبغي فعله. الحديث لفظه لا يقول أحدكم أسقي ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقول أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. المؤلف اختصر هذا الحديث فذكر بعضه وترك بعضا، هذه على عادة المؤلف، المؤلف يحب دائما إذا كتب شيء أن يختصر لأجل أن يكون أسهل للحفظ، يكون أسهل للحفظ. قال لا يقول لا ناهية، والنهي يقتضي التحريم والمنع، النهي يقتضي تحريم والمنع. يقول فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بلا، الناهية. والقول اللي هو الكلام يكون باللسان. أحدكم أطعم ربك، الإطعام ما هو؟ هو ما يؤكل، هو ما يؤكل، يدخل في الجوف ويؤكل، يعني قدم الطعام له، هذا في الأغلب، أو ضعه في فمه إن كان عاجزا عن الأكل. والأمر بالطعام قد يأتي من ثلاث جهات، الأمر بالطعام قد يأتي من ثلاث جهات، من جهة المالك لهذا العبد فيقول له أطعم ربك، يعني نفسه، أو من جهة العبد المملوك يقول أنا أطعم ربي، أو من جهة شخص ثالث يأمر هذا العبد أن يطعم سيده فيقول أطعم ربك. وتعرفون أنتم أن الرب يأتي على عدة معاني، منها المالك والسيد المطاع والمصلح. يقول الرب الشيء إذا أصلحه، ومر معنى أن الرب في الأصل مأخوذ من التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى التمام. قال السعدي في تفسيره قال الرب هو المربي، بغيت تكتبون بعضها، الرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. هذا هو المربي، مربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. لكن هو له لفتة جميلة في هذا، يقول وأخص هذه التربية تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، ربنا ربنا ربنا، ويطلق على المعبود. ها وش انت كلام السعد؟ ويطلق على المعبود، ايه التربية الخاصة هي تربية الإيمان والدين، هذا ملخص. لكن هو عبر عنهم بأنهم أصفيائه لأنهم هو الذين يحبه، ويستشعر الإنسان فضل الله عليه بأن هداه للإيمان فيسأله ماذا؟ الثبات عليه، لأنه ليست المسألة بقدرتك وذكائك وعقليتك، لا، كم من الأذكياء والأقوياء وأقوياء الشخصيات اللي حرموا هذا؟ أبو جهل. أبو جهل ترى يعني من أجود الناس عقلا، كعقل يعني معيشة، ومن أشد الناس مكرا وأدهاهم، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. يعني شوف الوليد خاله، الخال فرق السن بين الخال وبين ابن الأخت، ومع ذلك استطاع أن يصد الوليد عن الدين بدهائه ومكره. الوليد يذهب يستمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالليل، فإذا جاء وإذا وجههم تغير القرآن يؤثر، فخشي أبو جهل أن يسلم الوليد خاله، وإذا أسلم معناه أسلمت قريش، وهذه مشكلة عنده. فجاء إليه وقال يا خال، قال نعم، قال الناس يتحدثون، هو كذاب، الناس يتحدثون يقول الوليد يذهب إلى محمد ليطعم من طعامه. قال أنا؟ قال يد. قال الناس يتحدثون؟ قال نعم يتحدثون. قال أنا أموالي إلى الطائف؟ قال ومع ذلك الناس اتهموك بأنك بخيل، تحاول تروح تأكل عند الناس، وهذه عند العرب من أكبر العيوب. قال كيفك؟ أنا أريدك تنفي التهمة عن نفسك، ما أحد تكلم. هو الكلمة اللي أزعجته إزعاج شديد، فكما قال الله إنه فكر وقدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. جعل يفكر هو، قال أذهب للناس أقول إن الوليد يقول كلام محمد سحر، عشان ما يمديه تراجع. شوف يعني عقلية ما بسهلة، لكن حرم الخير نعوذ بالله، ما أعطي الخير، نسأل الله العافية والسلام. إذن الإنسان ترى يحمد الله أنه جعله مسلم، ويحمد الله أنه رغب قلبه وأحبب الصلاة إلى قلبه، وحبب الإيمان إلى قلبه، وبغض الكفر إلى قلبه. يحمد الله على هذه النعمة العظيمة، ويسأل الله الثبات. ترى القلب يتقلب. أيضا من معاني الرب المعبود، يقول ابن القيم في مدارج السالكين 1:34، نذكر لكم بعض كلامه ولعلكم ترجعون إليه. يقول اسم الرب له يعني لله الجمع الجامع لجميع المخلوقات، الجمع الجامع لجميع المخلوقات، يعني الرب رب كل المخلوقات، خالق المخلوقات كلها، يعني لا يخرج عن ربوبيته شيء. طيب لا يقول ربك وليقل سيدي، ما هو السيد؟ قالوا السيد هو الذي لا يغلبه غضبه، هو الذي ايش؟ لا يغلبه غضبه، فهو مأخوذ من السيادة والشرف. قالوا وسمي سيدا لأنه يسود سواد الناس، لأنه يسود سواد الناس يعني عموم الناس، ويطلق على عدة معاني، منها الزوج كما في قوله تعالى وألف يا سيدها لدى البنات، ومنه الشخص الفاضل وسيدا وحصورا، ومنها الولاة والساسة. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، هم ولاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم. أما السيادة المطلقة فلا يوصف بها إلا الله عز وجل، يعني السيد بالألف واللام لا تطلق إلا على الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، أي الذي له الملك الكامل والشرف الكامل والسؤدد الكامل المطلق هو الله عز وجل. قال ابن القيم وهو الإله السيد الصمد الذي، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. أعطنيها يا ابن الخضر البيت. الخلق بالإذعان، صمدت إليه الخلق بالإذعان. أرجع إلى بدائع الفوائد 312، تكلم على هذا الموضوع، ومعنا إن صار معنا فرصة قرأنا منه، وإن كان ليس معنا ترجعون إليه. طيب، هل يطلق على المرأة سيدة؟ هل يجوز؟ ها؟ لماذا؟ لأنها تشبه بالرجل، ليس لها سيادة، وما أطلع قوم بل وأمرهم امرأة، لا يمكن يكون لها السيادة يعني العامة يعني. حين بالإذاعة يقولون سيداتي، يقدمون على الرجال. تشبه بالنصارى أيضا، لأن هذه كلمة إنجليزية مترجمة، ترجمت بالشكل هذا. أيضا سيدات الأعمال الآن استرجلت، يعني صارت لها أعمال وصارت تجتمع. أي نعم، نقول هذا لا يجوز. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن عوان عندكم، يعني هن أسيرات. فالأسيرة لا يقال عنها إيش؟ سيدة. وهل يقال للمنافق سيد؟ لا يقال. هذا لا يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولوا للمنافق سيدا، فإن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. لا تقولوا للمنافق سيدا، فإن سيدا فقد أسخطتم ربكم. هذه يتساهلون فيها كثير، يجلس مع أي شخص: يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، يا مع أي شخص مع. فهذه مشكلة كبيرة. الآن صارت يعني بشكل حتى ممجوج أحيانا، يعني يصير قدامه أحيانا نصيري رافضي علماني ليبرالي، يعني يقول سيد. مثل المستشفى أما مرض نصراني يقول يا محمد، يصوت الفلبيني يقول يا محمد أشياء تتلم. هذه مشكلة يعني قدر الجهل والعوام. طيب شيخ خليل أطلق على الوالد، ها؟ في بعض الناس يطلقها دائما على سيدي الوالد. طيب أنت أصبر شوي، خلنا نشوف. ما هو الفرق بين الرب والسيد؟ ما هو الفرق بين الرب والسيد؟ الرب اسم من أسماء الله، يقول القرطبي: الرب اسم من أسماء الله بالاتفاق. وأما السيد فمختلف فيه، فإنه لم يرد في القرآن. طيب، إن قلنا أنه ليس من أسماء الله فالفرق واضح، يعني لا مانع أن تقول فلان سيد، يعني ما فيه التباس، ما فيه التباس. وإلا وإن قلنا أنه من أسماء الله، وهذا الذي رجحه ابن القيم في بدائع الفوائد أنه من أسماء الله، فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب. أي في الاستعمال والشهرة كلفظ الرب. هذا تفريق القرطبي، وتفريق القاضي عياض أحسن منه، تفريق القاضي عياض أحسن منه. يقول القاضي عياض: جاز أن يقول العبد سيدي، ولم يجز أن يقول ربي، لأن لفظ سيدي ليس مختصا بالله عز وجل، ليس مختصا بالله عز وجل اختصاص لفظ الرب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا رب، ولم يقل: قوموا إلى إلى ربكم. إذن يعني لفظ الرب مختص بالله، ولفظ السيد لا غير مختص، هذا فرق. الخطابي له تفريق آخر، يقول جاز إطلاق سيدي لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة، إلى معنى الرئاسة على من تحت يده، يعني إلى معنى المسؤولية والسياسة له وحسن التدبير لأمره والسياسة له وحسن التدبير لأمره، ولذا سمي الزوج سيدا. أما الرب فليس مرجعه السيادة، وإنما مرجعه الملك والتدبير. طيب، العلة في النهي، العلة في النهي منصوصة، يعني العلة في النهي عن أن تقول عبدي وأن تقول أمتي منصوصة، لا تحتاج إلى استنباط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلكم عبيد الله، فكلكم عبيد الله، وكل نسائكم إيش؟ إماء الله. والرب من هو؟ هو الله، فدام العبيد الله هو عبيد الرب. إماءكم إماء نسائكم إماء الله، يعني إماء الرب. فمنع منه لأن فيه، اكتب هذه يا رزق، فمنع منه لأن فيه إيهام المشاركة ولو في اللفظ. سؤال آخر يعني لعله العلاقة في الموضوع: لماذا نهي أن يعبد أحد حتى في الألفاظ إلا لله عز وجل؟ لماذا؟ الجواب: لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله عز وجل، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها من؟ الله عز وجل. ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه، شرح النووي لمسلم 15:7. القاضي عياض يذكر علة أخرى، قاضي عياض يذكر علة أخرى، ما هي؟ قال: المملوك من الآدمي ملك لعلة إيش؟ الكفر. الرق سببه الكفر. يقول: المملوك من الآدمي لعلة الكفر ليس إلا المنافع وليس الشخص. المنافع، ملك المالك له منافعه فقط، أما شخصه فلا. كيف ذلك؟ هل يجوز لسيده أن يذهب به إلى المستشفى ويقول: افتح بطنك لبيع كليتك على أحد؟ يستطيع؟ أحسنتم. إذن ملكه ليس تاما، ملكه ليس تاما. إذن ملك إيش؟ منافع. ملك ماذا؟ ملك منافع. وملك المنفعة فقط لا يقتضي التعبيد، ملك المنفعة لا يقتضي ماذا؟ التعبيد. متى؟ ما هو الذي يقتضي التعبيد؟ هو ملك الشخص، ملك الشخص بمنافعه وجسمه، هذا هو الذي يقتضي التعبيد. أما ملك المنافع لا يقتضي التعبيد. طيب، لو أن سيده منعه من الصلاة هل له ذلك؟ ليس له ذلك. إذن من يعد لي كلام القاضي عياض؟ ترى مفيد جدا. ها يا شيخ. المملوك من الآدمي لعلة الكفر ليس إلا المنافع وليس الشخص. ملك المنفعة فقط لا يقتضي التعبير. إيه وملكه حط قدامه واو. وملك المنفعة فقط. وملك المنفعة فقط لا يقتضي التعبير. لا يقتضي التعبير. حيث إن حقيقة العبودية هي كمال الذل والخضوع، وهذه لا تنبغي إلا لله عز وجل. طيب ما هو البديل؟ النبي منعنا من هذا، هل أعطانا بديل؟ نعم، قال وليقل سيدي ومولاي. ما وجهها سيدي؟ وجه جوازها لأنها لا تدل على الملك كما يدل عليه الوصف وصف العبد، لأنها لا تدل على الملك كما يدل عليه وصف العبد. والكلام اللي مر علينا معنا قبل قليل كلام القاضي عياض أن سيد ليس مختص بالله عز وجل، أيضا كلام الخطابي أن مرجع السيادة يعود إلى معنى الرياسة ما يعود إلى معنى الملك. قال ومولاي، ما معنى المولى؟ ابن الأثير في النهاية ذكر عدة معاني، إن أردت تكتبونها أو بعضها فهي يعني تشرح الموضوع. قال الرب اسم المولى اسم يقع على جماعة كثيرة، يعني على أوصاف كثيرة، هذا قصده. فهو الرب، فالله مولانا، والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار. اي التابع اي والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه. وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكل من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه. فالولاية بالفتح النسب والنصرة والمعتق، والولاية بالكسر في الإمارة والولاء المعتق، والموالاة من ولى القوم. إذن صارت إيش معنى المولاي؟ تستطيع أن تصف بها الرب، وتستطيع أن تصف بها غيره، بل إنها تكون من الأعلى إلى الأدنى ومن الأدنى إلى الأعلى. إذن ما يكون فيها تعظيم الشخص كتعظيم لفظة الرب. إذن نقول لما جاز مولاي؟ لعدة أمور. الأمر الأول لعدم اختصاص الله به، الثاني لأن له معاني كثيرة، معاني كثيرة قد يكون فيها مدح وقد تكون يعني مثل الجار ما تعتبر مدحا، الثالث أنه من ألفاظ الأضداد، من ألفاظ الأضداد. كيف ألفاظ الأضداد؟ يطلق على المملوك وعلى المالك، يعني المالك يقول هذا مولاي، والمملوك يقول عن المالك مولاي. هذا مولاي. ويطلق على المعتق وعلى المعتق، إذن هو من ألفاظ إيش؟ الأضداد. الثالث الثالث، نحن في الثالث الآن، قلنا في الثالث. يقول ابن حجر المولى يطلق على أوجه متعددة، منها الأسفل والأعلى، فكان إطلاق المولى والسيد يطلق على الأعلى، والسيد يطلق على الأعلى، فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة. المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة. فتح الباري 513. إذن كلمة مولى إذا أطلقت على العبد مقصودها إما قد تكون مدحا وقد تكون ليست بمدح. يعني إذا أطلقتها على العبد المملوك فما رفعته شيئا، إخبار. ولهذا تكون الولاية، وإذا أطلقتها على الله فإنما تقصد الولاية المطلقة، تقصد الولاية المطلقة. وهذه خاصة بمن؟ خاصة بالمؤمنين. الله ولي، الله إيش؟ اسم. والجملة الاسمية تفيد إيش؟ الثبوت والاستمرار. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما تفيد الاختصاص. إذن الله عز وجل له الولاية المطلقة، ولهذا الولاية عموما من الذل إلا ولاية الله عز وجل. ولهذا قال ولم يكن له ولي من الذل. إذن ولايته من ماذا؟ من الرحمة، من رحمته بنا صار وليا لنا سبحانه جل وعلا. نسأل الله يجعلنا من أوليائه وحزبه. قال لا يقل أحدكم عبدي وأمتي. عبدي يعني مملوكي، يعني الشخص الذي أنا أملكه. طيب ما هي العلة في النهي عنه؟ أن فيه إشعار بالعبودية، فيه إشعار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلكم عبيد الله. فإذا قال عبدي فقد تشبه بالله عز وجل ولو من حيث إيش؟ من حيث اللفظ. وأمتي، الأمة هي الأنثى من المملوكات وتسمى جارية. والعلة فيها هي نفس العلة في الرجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل نسائكم إماء الله. طيب ماذا نقول؟ قال وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. الفتى هو الشاب. قال ابن حجر، اكتبوا كلام ابن حجر جميل هنا جدا، قال فأرشد إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم، لأن لفظ الفتى والغلام ليس دالا على محض الملك كدلالة العبد، لأن لفظ الفتى والغلام ليس دالا على إيش؟ محض الملك كدلالة العبد. الفتح 508. طيب ما حكم قول أطعم ربك وضع ربك؟ يعني هل النهي هذا للتحريم المطلق أو أنه للتحريم في بعض الأحوال أو أنه لكراهة التنزيه؟ يعني أيها، اتفق العلماء، اكتب هذه، اتفق العلماء على النهي عن هذه الألفاظ، كلهم متفقين على النهي عنها. لكن بقيت عاد الكلام في النقاش في ما داخل هذا، يعني هل النهي يفيد كراهة التنزيه ولا يفيد التحريم؟ قال بعضهم هذا النفي النهي يفيد كراهة التنزيه. ليه؟ طيب ما هو أليس الأصل في النهي التحريم؟ قالوا لا الأصل في النهي التحريم، لكن الآيات الأخرى والأدلة الأخرى تصرفه من التحريم إلى التنزيه. هذا قول أحد الأقوال. والثاني النهي عن الإكثار من استعمال اللفظ، نفس القضية. لما صار ورد ألفاظ كأن يفهم منها الإباحة. فهم العلماء بعض العلماء منها أن المقصود عدم الإكثار، يعني لا تستعملها إلا عند الحاجة والضرورة. الثالث أن المقصود بالنهي من قاله على جهة التعاظم والاستطالة دون الإخبار، وهذا يعني ذكره الطيبي، يعني انه يقول هو يقسم الكلام فيها الى قسمين، قسم اخبار اقول هذا عبدي يعني اخبر اني انا املكه، وقسم اخر لا تعال يا عبدي اعطني يا عبدي جبري، يقول هذا اذا كان اخبار، اذا كان اخبار فقط لا بأس، وإذا كان تعاظم فهو المنهي عنه نهي تحريم. القول الرابع أن النهي للتحريم مطلقا، النهي يبقى إيش للتحريم مطلقا، ويستدلون بما يأتي. الأول إطلاق النهي في الحديث في الأحاديث ولم تقيد، إطلاق النهي في الأحاديث ولم تقيد. اثنين تعليل النهي بما يقتضي التحريم لا يقتضي الكراهة، كقوله صلى الله عليه وسلم والرب الله عز وجل، وقوله كلكم عبيد الله، وقوله كل نسائكم إماء الله. إذن تعليل النهي يقتضي التحريم. الثالث العلل التي علل بها العلماء النهي تقتضي التحريم اللي نقلنا لكم بعضها، مثل قول الخطابي اكتبوا كلامه: سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد، أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه، وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاة في الاسم، فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، لئلا يدخل في معنى الشرك. فتح الباري 5/212/213. وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب، لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب، كما لا يجوز أن يقال له إله. الفتح 579. وقال ابن مفلح: ظاهر النهي التحريم. انظر تيسير العزيز الحميد. طيب الإشكال وين هو؟ يحتج عليهم بكلام العلماء الذين قالوا هناك أدلة صارفة، فما هي الإجابة عليها؟ الإجابة عليها قوله صلى الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال اذكرني عند ربك، يعني يمكن عبد المجيد يقول طيب ماذا تقول بقوله تعالى اذكرني عند ربك، فأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أنه خاطبه بما يعرف، يوسف عليه السلام خاطب هذا الرجل بما يعرف، هم يعرفون أن الملك رب. الثاني أنه منسوخ في شرعنا وجائز في شرعه، فما دام لو أنه لم يرد في شرعنا النهي لقلنا شرع من قبلنا، لكن ورد النهي معناه انه ايش منسوخ مثل السجود عندهم بالتحية، مثل السجود. ويؤيده جواز السجود عندهم كما سجدوا ليوسف عليه الصلاة والسلام، وتحريمه في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث احتمال أن الفتى الذي خاطبه يوسف عبد على الحقيقة لمالكه، يعني يدعوه، وهذا أليس فرعون عبد أهل مصر لنفسه فعبدوه وقال لهم أنا ربكم الأعلى فعبدوه؟ احتمال أنهم يعبدون هذا الملك، الله أعلم. أي احتمال، احتمال. لكن نحن يعني الوجه الثاني وجه واضح، وجه واضح. عندهم قول يعني شبهة أخرى، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يلقاها ربها، ومعروف أن السلف يقول هذا رب الدار وهذا رب الإبل. أجاب عن هذا الإشكال شيخ الإسلام بن تيمية وجابة جميلة ولطيفة، ودي أن الشيخ ابن الخضر يركز معنا فيها. قل إن شاء الله. المجلد التاسع في درء التعارض صفحة 341، إجابته جميلة جدا جدا. تكلم هو عليه رحمة الله عن عجز المخلوقات عن الاستقلال بأي فعل. مخلوقات، أي مخلوق لا يستطيع أن يستقل بفعل، الله أعطاه قدرة لكن قد يسلب هذه القدرة، إذن هو لا يستقل بنفسه، لا يستقل بنفسه. قال عليه رحمة الله إن الاستقلال بالفعل خاص بمن؟ بالله عز وجل. قال ولهذا، اكتبوا كلامه قد يكون فيه وليس طويلا، والله طويل شوي، تبون نقرأه عليكم وتكتبونه ملخصا ولا تبون تكتبونه نملي عليكم؟ يقول طيب نقرأ عليكم ثم تلخصونه. ويقول ولهذا منع في شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلفين. منع في شريعتنا، هنا الحديث هذا ليس في البهائم وإنما في المكلفين، كما قال صلى الله عليه وسلم منع في شريعتنا إضافة الرب إلى إيش؟ المكلفين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك، بخلاف إضافته إلى غير المكلفين. المكلف منع منه وغير المكلف لم يمنع منه. طيب ما هو الفرق؟ سيذكر الفرق الحين، جميل الفرق اللي هو ذكر. يقول بخلاف إضافته إلى غير المكلفين، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن عوف الجشمي أرب إبل أنت أم رب شاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول أنت رب إبل أم رب شاء؟ أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها لا مانع منها. فهل نقول أن النهي اللي وارد في المكلفين أنه للتنزيه؟ يقول الشيخ لا، ما ينطبق عليه. قال وقولهم رب الثوب والدار، اكتب كلامه هنا، هذه جميلة جدا، فإنه ليس في هذه الإضافة، فإنه ليس في هذه الإضافة اللي هي إضافة إلى رب الإبل ورب الشاء ما يقتضي عبادة هذه الأمور لغير الله، عبادة هذه الأمور لغير الله، فإن هذا لا يمكن فيها. البهائم لا يمكن أن تعبد غير الله. قال فإن هذا لا يمكن فيها، فإن الله فطرها على أمر لا يتغير، فإن الله فطرها على أمر لا يتغير، بخلاف المكلفين، بخلاف ماذا؟ المكلفين. فإنهم يمكن أن يعبدوا غير الله، يمكن إيش؟ كما عبد المشركون به، كما عبد المشركون به من الجن والإنس غيره، فمنع من الإضافة في حقهم، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع من الإضافة في حقهم تحقيقا للتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. درء التعارض 9 341 342. إذن من احتج عليك بهذا تقول له هذا ليس في موضوعنا أصلا، لأن المكلفين غير المكلفين. فالمكلفين قد يقعون في الشرك، أما غير المكلفين من البهائم لا يمكن أن تقع في الشرك، فهذا ليس في داخل في الموضوع. منها أيضا قول بعضهم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربها، وإذا زنت الأمة فاجلدوها. هذه أجاب العلماء عليها فقالوا: الأدلة هنا نصوصها مطلقة، لم تخصص معينا، نصوصها إيش؟ مطلقة، لم تخصص معينا، لم تسمي معينا فتخصصه، ولم تصفه بالربوبية لمملوكه، ولا بالعبودية لسيده، ولا بالعبودية لسيده. فلا ينصرف ذهن السامع، فلا ينصرف ذهن السامع إلى أحد بعينه، فلا ينصرف إلى أحد. والنهي فيه على التعيين ليس على الإطلاق. وهذا أما قوله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم، فهي من كلام الله عز وجل، فهي من كلام الله عز وجل، ولله أن يقول ما يشاء كما أنه يقسم بما يشاء. وهذا نظير قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. هل يجوز لي أن أقول: يا إبراهيم اشكر لله ولوالديك؟ هل يجوز؟ لا يجوز، التشريك. وقال مر معنا ثم إذن الله قال اشكر لي ولوالديك، لكن نحن منعنا من التشريك. قوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، نحن ما نقول أنعمت عليه وأنعمت، نقول ثم أنعمت عليه. إذن نقول هذه لا تعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. إذن نقول هذا اللي ورد بذكرها في القرآن: والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذه يعني من كلام الله ولله أن نقول ما يشاء. كم يعني سماهم عبدا، عبدا. وقد يجاب عنه بالإجابة السابقة أنه مطلق، أنه مطلق ولم يسمي أحدا بعينه، فلها جوابين. الأخير لها جوابين. الجواب الأول: إذا صارت عامة، هل ينصرف إلى شخص معين خاص؟ إذا ما وقع، لا علاقة لها في الموضوع. أو أنها من كلام الله ولله أن يقول ما يشاء، كما قال في قوله: واشكر لي. ونحن منعنا من هذا، منعنا من هذا ما نعلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فالنهي عن هذه الألفاظ حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، حسما لمادة التشريك بين الخالق وإيش والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد، وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة، من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين. فأرشدهم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ. ما اللي يقوم؟ سيدي ومولاي وغلامي وفتاتي. هنا في مواضع من إعلام الموقعين، إذا ما عندكم مانع نقرأها فهي طيبة تفيدنا كثيرا. ما لا تطول إن شاء الله تعالى. المجلد الثالث طبعا دار الباز، المجلد الثالث صفحة 149. هو يتكلم عن دار عن سد الذرائع، وذكر يمكن أكثر من 90 وجه في سد الذرائع، بعضها في العقيدة وبعضها في الفقه. نحن اخترنا لكم شيئا في العقيدة. قال الوجه الأول الذي يدل على سد الذرائع قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى. يعني ما دام إذا سببنا آلهتهم سيسبون ربنا فنحن تسببنا. قال وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم. وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما يجوز. يعني سب آلهة المشركين جائز بل قد يندب إليه، لكن لما كان سبب في فعل ما لا يجوز منع. منها أيضا قوله في صفحة 151 قال الوجه الثالث عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عيدا، وعن شد الرحال إليها. كل هذا ليش؟ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها. وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده. يعني واحد يقول والله أنا ما قصدت بها شيء، ما قصدت صلي عندها بس بدون شيء، يعني ما عندي قصد، شد الرحال إليها ما عندي قصد. يقول الشيخ لا نعاملك هنا بالمقصد وإنما نعاملك بالفعل. قال الوجه الرابع عشر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود المشركين للشمس. وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت إيش؟ سدا لذريعة المشابهة في الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بعد هذه الذريعة، فكيف بالذرائع القريبة؟ يعني صارك تصلي بالمسجد ولا بالبيت بعيد ما عدا ذلك منع منها. كله حفاظا لماذا؟ للتوحيد. يقول هنا على الوجه 43 صفحة 158 أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وذم الخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى، سدا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظ. يعني هو ما نوى المعنى، لكن لما شرك في اللفظ خشي أن يشرك في المعنى فمنع. قال: سدا لذريعة التشريك في المعنى. وهذا يقول: والله يا أخي حنا ما نقصد ترى كذا، نقول حتى وإن لم تقصد. سدا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظ، وحسما لمادة الشرك حتى في اللفظ. ولهذا قال للذي قال له: ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، فحسم مادة الشرك وسد الذريعة إليه في اللفظ كما سدها في الفعل والقصد. فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله أكمل صلاة وأتمها وأزكاها وأعمها. بقيت بس فقرتين، 162، وهذه في موضوعنا. سم طيب. يقول الوجه 65 أنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقول لغلامه وجاريته عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي. ونهى أن يقول لغلامه وضئ ربك أطعم ربك، سدا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى. يعني ما يقول أنا ما قصدت، لكن لفظك يوصل إلى المعنى الشركي. قال: وإن كان الرب ها هنا هو المالك كرب الدار ورب الإبل، فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتى والفتاة، ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد حماية لجناب ماذا؟ التوحيد، وسدا لذريعة الشرك. صفحة 166 الوجه 89 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن ينحني للرجل إذا لقيه، كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ممن لا علم له بالسنة، بل يبالغون إلى أقصى حد الانحناء مبالغة في خلاف السنة جهلا، حتى يصير أحدهم بصورة الراكع لأخيه ثم يرفع رأسه من الركوع، كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات. فهؤلاء أخذوا من الصلاة سجودها، وأولئك ركوعها، وطائفة ثالثة قيامها يقوم عليهم الناس وهم قعود كما يقومون في الصلاة. فتقاسمت الفرق الثلاث أجزاء الصلاة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انحناء الرجل لأخيه سدا لذريعة الشرك، كما نهى عن السجود لغير الله، وكما نهاهم أن يقوموا في الصلاة على رأس الإمام وهو جالس، مع أن قيامهم عبادة لله تعالى. وين الصلاة؟ ما قاموا لأجله، فكيف إذا صاروا قائمين؟ قال: فما الظن إذا كان القيام تعظيما للمخلوق وعبودية له؟ فالله المستعان. وجميلة الحقيقة هذه الوجوه، بعضها في الفقه وبعضها في العقائد، أطال فيها الشيخ، يعني حصل لكم تراجعونها فهذا حسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيوه، ما ودنا نتأخر يا أخوان، يعني الأسبوع القادم.